بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الباب الذي ترجم له الإمام النووي بقوله: باب النهي عن الوصال. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير حا قال: وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل في رمضان، فواصل الناس فنهاهم، فقيل له: أنت تواصل؟ قال: إني لست مثلكم، إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. قال: وحدثنا عبد الوارث ابن عبد الصمد قال: حدثنا أبي عن جدي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بمثله، ولم يقل في رمضان. هذا الباب أورد فيه الإمام مسلم رحمه الله ثلاثة أحاديث من مسند عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأنس بن مالك رضي الله عنه، كلها تورد الأحاديث في الوصال. والوصال المراد منه أن يستمر الإنسان في الصوم بعد غروب الشمس، ويتابع صومه ولا يفطر، ويمسك إلى وقت السحر، ثم يشرع في الصوم اليوم الثاني إلى وقت الإفطار، وربما استمر اليوم الثالث هذا هو الوصال، يعني أن الإنسان يصوم أياما لا يتناول فيها فطرا، يستمر من فجر اليوم الذي يبدأ فيه الصوم ويتابعه يوما بعد يوم، وربما صام 3 أيام أو يومين ويمسك ولا يفطر. ولا شك إن في الصوم بهذه الحالة وفي الوصال في الصوم مشقة قد يتحملها البعض ولا يتحملها الكثير، ولا شك إن موجبها يعني موجب الوصال هو زيادة في الطاعة وتقرب إلى الله جل وعلا بأحب الأعمال، إلا أن هذا الوصال قد يؤدي إلى فتور الإنسان في عمل الطاعات سواء كانت نافلة أو كان ذكر لله أو كان تسبيح أو كان نوافل، يعني صلوات يصليها نافلة. ولما كان مظنة للمشقة نهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن ذلك، مع أنهم لاحظوا عليه صلى الله عليه وسلم أنه يواصل، يعني يمسك الصيام يوما أو يومين وربما زاد عن اليومين. ولذلك جاء في الحديث أن وصاله كان في شهر رمضان، وسيمر بنا في الروايات أن وصاله كان في آخر رمضان، كأنه صلى الله عليه وسلم يودع رمضان بهذه القربة إلى الله جل وعلا، وأن هذا الوصال فعله عليه الصلاة والسلام لتمكنه على الاستمرار في الصيام، وذلك لما يحس به صلى الله عليه وسلم من أن الله يطعمه ويسقيه، أو مما يجده من قوة ومن غناء عن الطعام والشراب، فكان يستمر في الصيام. لكنه صلى الله عليه وسلم من رحمته بأمته ومن إشفاقه عليهم ما كان يأذن لهم بأن يستمروا في الصيام وبأن يواصلوا، لإحساسه صلى الله عليه وسلم بحاجتهم إلى الطعام وإلى الشراب، وبأن ما هم عليه من مقدرة ومن إيمان لا يخولهم بأن يستمروا الأيام ذوات العدد وهم ممسكون عن الطعام والشراب. لهذا أمرهم بأن يفطروا، لأن في الإفطار إهانة على أداء العبادات والنوافل بإتقان. والنبي صلى الله عليه وسلم حث أمته على أنهم إذا عملوا عملا أن يتقنوه وأن يؤدوه على الوجه الكامل. لذلك كله كان ينهاهم عن الوصال. وقد بين عليه الصلاة والسلام أن هذا الوصال من خصائصه صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه شيء خصه الله به، فلا ينبغي لأحد أن يشاركه في ذلك. ورخص لهم صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يواصلوا أن يكون وصالهم إلى وقت السحر، يعني لا بد أن يتسحروا لليوم الثاني، أن يكون وصالهم إلى وقت السحر ولا يزيد عن وقت السحر. ولما بين النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه أن هذا الوصال إنما هو يعني زيادة في التقرب إلى الله، وأنه ينبغي أن يكون بقدر حاجة الإنسان وطاقته، وأنه لا ينبغي لهم أن يلقوا بأيديهم في التهلكة بهذا الوصال، وإن كان لا بد فيكتفوا به إلى وقت السحر. لكنه عليه الصلاة والسلام لما رأى في بعض أصحابه إصرارا على الوصال، وظنوا أنهم بهذا الوصال يتأسون برسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرهم أن هم ليسوا كرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو أمر خص الله به نبيه وأعانه على ذلك، فلا مجال للآخرين أن يفعلوه، خصه بالوصال. وقد أشار عليه الصلاة والسلام وبين ونبه للناس أنه إنما يواصل بعون منه سبحانه وتعالى وتوفيق، وأن الآخرين لم يعطوا هذه الخصوصية التي أعطى الله نبيه صلى الله عليه وسلم. لذا فالأولى أن يكفوا عن الوصال، وأن من أصر على الوصال بعد أن سمع ما قال عليه الصلاة والسلام فيه فهو يعد من الغلاة ويعد من الذين لا يستجيبون لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويعد من المتعمقين في العبادة، وهذا ليس بمحمود، ليس بمحمود، لأنه يؤدي إلى الفتور، وربما أدى إلى تضييع الصوم المفروض أو الصيام المفروض. لذلك نهوا عنه، ورخص لهم بالوصال إلى السفر. وأن من واصل واحتج بفعل النبي عليه الصلاة والسلام فإن هذا الاحتجاج ليس في محله، لأنه عليه الصلاة والسلام هو الذي نهى عنه، هو الذي نهى عنه يعني عن الوصال. استنبطنا من هذا الحديث الذي رواه كل من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأبي هريرة رضي الله عنه وأيوب وعبد الله وأنس بن مالك رضي الله عنه، استنبطنا من مجموع أحاديثهم النهي عن الوصال، واختلف أهل العلم في هذا النهي، هل هو للتحريم أو أنه للكراهة؟ قليل من أهل العلم من حمل الحديث على ظاهره وقال إن النهي يقتضي الفساد وأن النهي يكون محرما، يعني حكموا بتحريم الوصال لأن النبي صلى الله عليه وسلم شدد على من أصر على الوصال، وأراد أن ينكل بهم صلى الله عليه وسلم، فواصل في آخر شهر رمضان وطلب وأذن لهم أن يواصلوا، فواصلوا الليلة الأولى والليلة الثانية، ثم بعد ذلك ظهر هلال شوال فأفطروا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ليت أن هذا الشهر امتد ليواصل، تنكيلا بهؤلاء الذين أصروا على الوصال حتى يعرفوا أن الفضل والخير في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن عاقبة مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عاقبتها شؤم. هذا ما تضمنته أحاديث الباب من أحكام. قال رحمه الله تعالى وهو يسوق هذه الروايات، الرواية الأولى عن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه ساقه الإمام مسلم رحمه الله بأكثر من طريق، إلا أن مدارات هذه الطرق كلها على نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن أبيه، وتابع عبيد الله مالكا رحمه الله في هذا الباب، إذ صدر الإمام مسلم رواية مالك ثم ساق رواية عبيد الله يعني ابن عبد الله بن عمر متابعة لرواية مالك عن عبد الله بن عمر، كذلك ساق رواية أيوب عن عبد الله عن أيوب عن نافع، فاجتمع متابعان لمالك وهما عبيد الله بن عمر العمري وأيوب ابن يعني السختياني رحمه الله، يتابعان عبد النافع يتابعان مالكا في روايته عن نافع عن ابن عمر، فالحديث مشهور عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وهؤلاء كلهم يتابع بعضهم بعضا في روايته. قال رحمه الله قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، قالوا إنك تواصل، قال لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى. وهذا الحديث ساقه كثير من أهل العلم على ظاهره، يعني أن الله سبحانه وتعالى يرزقه ما يفطر به وما يشربه، وقالوا هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن يحمل على ظاهره. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد من إطعامه صلى الله عليه وسلم وكسوته، المراد بذلك ما يساق له مثل هذه الألفاظ التي تأتي بمعنى المدح وتأتي بمعنى الإعانة والاستعانة من الله جل وعلا، فحملوا على غير ظاهره وقالوا هو كناية وتعبير عن تأييد الله سبحانه وتعالى وعن إثبات مخالفة إثبات فضل الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم وجوده عليه بمثل هذه الأحوال التي يستغني بها عن الطعام والشراب. ولهذا حرص عليه الصلاة والسلام على أن يبين أن هذا الذي وعده به إنما هو خصوصية خص الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله موردا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرني وهب أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهاهم عن الوصال، والوصال كما عرفنا الاستمرار في الصوم إلى وقت السحر أو إلى اليوم الثاني. فقال رجل من المسلمين يا رسول الله تواصل، كأنه يقول أو فإنك يا رسول الله تواصل، فإذا كنت تواصل لما تمنعنا عن الوصال؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيكم مثلي، لأن الله جل وعلا ميزه بهذه الخلة وبهذه الصفة. قال وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. قال فلما أبوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال لو تأخر الهلال لزدتكم. وقال هذا لهم على سبيل المنكل أو التنكيل لا على سبيل أن هذا الذي فعلوه أمرا محببا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يحس بطاقته وبقوى أصحابه، وأن هذا الإمساك وهذا الوصال يعني ليس بمحمود طبعا، وقد لا يقوون عليه فيضعفون عن ذكر الله الذي من أجله أمرنا بالصوم ونهانا عن الوصال. قال وقد ساق الرواية الثانية لأبي هريرة رضي الله عنه قال وحدثني زهير بن حرب وإسحاق يعني ابن راهوية قال زهير حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه. ونجد أبا زرعة في هذه الرواية يتابع أبو سلمة عبد الرحمن يعني ابن عوف رحمه الله تعالى. فهذا أبو سلمة روى الرواية الأولى عن أبي هريرة، والرواية الثانية رواها أبو زرعة عن أبي هريرة، فكان متابعا لرواية أبو سلمة بن عبد الرحمن. ثم ساق الحديث مرة الثالثة ورواه عن قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه قال فاكلفوا ما لكم به طاقة، يعني فاكتفوا بما تطيقونه. وهذه الرواية كما رأينا إنها من رواية أبي الزناد عن الأعرج، وهي صحيفة رواها أبو هريرة رضي الله رواها أبو زر رواها أبو الزن رواها الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. فتكون هذه الرواية متابعة للروايتين السابقتين، الأولى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن والثانية عن أبي زرعة والثالثة عن أبي عن الإمام الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى. نعم، لا في نفس الحديث، هذا حديث واحد وإن جاء بألفاظ، وهذه الألفاظ قد تكون من الرواة لأنه مأذون لهم أن يروا الحديث بالمعنى. قال ثم روى رواية أخرى أيضا عن أبي صالح السمان، وهي الرواية الرابعة التي تدور كلها على أبي هريرة رضي الله عنه. قال وحدثنا ابن نمير يعني محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح يعني السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهي عن الوصال أو نهى عن الوصال بمثل حديث عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة، والرواية هنا عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. فدل هذا التنوع في الروايات على شهرة هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، كما اشتهر الحديث عن عبد الله بن عمر. ومجموع هذه الأحاديث من هذه الطرق المتنوعة يدلنا على أن مسألة الوصال والنهي عن الوصال يعني هي من حيث المجموع تعد في درجة الحديث الصحيح، تعد في درجة الحديث المتواتر، تعد في درجة الحديث المتواتر لكثرة الطرق التي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: قال وحدثني زهير بن حرب، وهذه أول روايات بروايتي أنس بن مالك. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان عن ثابت يعني البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان، قال فجئت فقمت إلى جنبه وجاء رجل آخر فقام أيضا حتى كنا رهطا يعني جماعة، والرهط هو العدد ما بين 3 إلى 10 يعني قاموا يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة من ليالي رمضان يصلون معه القيام. قال فقام أيضا حتى كنا رهطا، فلما حس النبي صلى الله عليه وسلم أن خلفه جعل يتجوز في الصلاة، ومعنى يتجوز يعني يختصر القراءة وأعمال الصلاة، فلما تجوز في صلاته وسلم دخل بيته، وهذا معنى قوله دخل رحلة، فصلى يعني في بيته وفي رحله ولم يأذن لهم أن يصلوا معه. قال قلنا له حين أصبحنا أفطنت لنا الليلة يعني هل أحسست بنا وانتبهت أننا نصلي وراءك؟ فقال نعم. ثم قال ذاك الذي حملني على ما صنع على الذي صنعته. وهذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمكن أصحابه بأن يصلوا وراءه في رمضان في المسجد، وإن كان أهل العلم ذكروا الحكمة والعلة في ذلك أنه عليه الصلاة والسلام قال خشيت أن تفرض عليكم ثم لا تستطيعون، فهو ترك الصلاة جماعة في المسجد بناء على هذا الأمر. الذي خشي منه النبي عليه الصلاة والسلام ودخل رحله وصلى فيها وأمرهم أن يصلوا يعني في رحالهم. إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم ثم استمر الناس يصلون فرادى وأوزاعا وجماعات في هذا المسجد وفي غيره حتى جمعهم أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح على إمام واحد، وهذا الإمام كان أبي بن كعب رضي الله عنه، ويقال إنه جمع النساء على تميم الداري، فأحيت سنة صلاة التراويح في المسجد. لكن أنس بن مالك رضي الله عنه بين في هذا الحديث أنهم إنما جاءوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الصدفة، فلما أحس بهم دخل بيته. وظاهر هذا الحديث أنه فعل ذلك مرة، والصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم في نقل صلاة التراويح إلى أنه صلى بهم الليلة الأولى، ثم الليلة الثانية، ثم الليلة الثالثة، وفي رواية الليلة الثانية ثم لم يخرج لهم في اليوم الذي بعد، وكانوا يسبحون ويكبرون ويتوهمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفل، يظنون أنه يخرج لهم في الليلة الثالثة، إلا أنه لم يخرج، واعتذر لهم بأنه يخشى أن تفرض عليهم. هذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. أما عمر رضي الله عنه فإنه أحيا هذه السنة بإقامة الصلاة في المسجد، وصلى بهم أبي بن كعب كما صلى بالنساء تميم الداري، واستمرت هذه السنة وبقيت أحياها عمر رضي الله تعالى عنه. فلعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل له ثواب كل من صلى هذه السنة إلى يوم القيامة. قال هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، يعني قال لا يصليها عندنا، قال فقلنا له حين أصبحنا أفطنت لنا الليلة؟ فقال نعم، ذلك الذي حملني على الذي صنعته، يعني ألا أني لم أخرج لكم. قال فأخذ يواصل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في آخر الشهر، ولعله كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك من باب الوداع للشهر وزيادة في اكتساب الخير. قال فأخذ رجال من أصحابه رضوان الله عليهم يواصلون، يعني كما كان النبي يفعل اقتداء به صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال رجال يواصلون، إنكم لستم مثلي يواصلون. فقال لهم إنكم لستم مثلي، إنما أما والله لو تماد لي الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم، يعني يحملهم على أن يتركوا هذا الوصال لما يحسون به من ضعف، ولما يجدون فيه من عدم القدرة على المتابعة، وكأنه أراد أن يفعل ذلك بهم من باب النكاية بهم، حيث إنهم يبالغون ويغالون في الطاعة. وهذا الفعل الذي فعله صلى الله عليه وسلم يعني أشبه بما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لما أخذ على نفسه مع أصحابه أنهم لا يتزوجون النساء، وأنهم لا يقومون وأنهم يقومون الليل، وأنهم يصومون النهار، فدعا بهم عليه الصلاة والسلام وأمرهم أن يكتفوا بأن يصوموا من الشهر 3 أيام وأن يصلوا ثلث الليل. فقال عبد الله بن عمرو إني أطيق أكثر من ذلك، رخص له في صيام ليلتين في صيام رخص له في قيام ليلة ونوم ليلتين فأصر بأنه يطيق أكثر من ذلك فأذن له بأن يقوم ليلة وينام ليلة فلما قال إنه يطيق أكثر من ذلك قال له لا أكثر من ذلك وبين له أن هذا صيام أن هذا صلاة داود عليه السلام وهكذا في الصيام أمره بأن يصوم يوما ويفطر يوما وأنه لا أفضل من ذلك لأن هذا صيام داود وصيام داود عليه السلام ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى منهم هذا الإصرار يعني وأمر يعني وصام وواصل وتبعوه في المواصلة ولكنه قطع وصاله بظهور الهلال وتغير وانتهاء الشهر وظهور عيد رمضان وهو الذي يحرم الصيام فيه فكف الناس عن الصيام وهذا الأمر الذي أمرهم به والصنيع الذي فعلوه هو ليس محل تأس وإنما هو بيان لأن هذا الصوم لم يصح أو لا يثبت أو هو على كراهة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث صلى الله عليه وسلم يعني كأنه يعاقبهم في صنيعهم والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد والحمد لله رب العالمين.